ولا تتكلم على الرجل بمجرد أن يقوم من الصف أو من المجتمع، ربما يقوم في مكان آخر في نفس المسجد، لكن إذا خرج حينئذ تكلم عليه بما سمع. نعم. أما قلنا إحنا بقدر أن أمر فاعل، إن أبا هريرة أراد أن يتكلم عن الفعل بقدر أن نضع الفاعل، وأحيانا يعبر عن الفعل وبقدر أن نضع الفاعل، مثل هذا الحديث ومثل قول الرسول أفطر الحاجم والمحجوم، فإن هذا المعنى أفطر هذا الجنس من الفاعلين بقدر أن نضع عن الشخص المعين، هل يفطر أو لا؟ يعني إذا كان جاهلا فإنه لا يفطر. يأتي البحث تقريبا أقول إن هذا من أبي هريرة حكم على الفعل بقطع النظر عن فاعل. أحيانا يذكر الصحابة رضي الله عنهم الفتوى أو الحكم مطلق ويقيد بالنصوص، مثل حكمهم على من جامع وهو محرم بفساد النسك وقضائه والبدن وما أشبه ذلك. ظن بعض العلماء أن هذا يعني أنه لا يعذر فيه بالجهل أو النسيان، قالوا لأنه ورد على الصحابة أن هذا هو الحكم ولم يستفصل، فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الحكم بقطع النظر عن أوامر. وكذلك أفطر الحاجم المحتوم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان قال أفطر الحاجم المحتوم. أورد ابن القيم على شيخه رحمه الله قال إنك تقول لأن المعذور بالجهل لا يفطر ولو فعل المفطر، وهذا أن الرجل لا يعلم. فقرأ ابن تيمية رحمه الله المقصود بيانه بقطع النظر عنها، فقد أقول أفطر الحاجم المحتوم ثم يقومان إلي ويقولان نحن لم نعلم، فأقول لهما إيش؟ لا شيء عليك. هكذا أيضا فقد عصى أبو القاسم، قد عرفتم أن في الصور لا شك أنه ليس في معصية كمن خرج للعذر أو خرج ليتوضأ ويرجع وما أشبه ذلك. ذات إيش هو أراد رضي الله عنه الجنس ما هو الشخص الشيخ؟ نعم شيخ، ما يكون في قرينة جعلت أبا هريرة يعلم أن هذا الرجل يعني ينطبق عليه الحكم؟ أو ربما نعم أنه قد علم هذا أنه يعني متكاسع على الصلوات وما أشبه ذلك. على كل حال إن هذه قضية علم، يمكن نقصه بيان الحكم أو أنه من عالم أن حال هذا الرجل تقتل هكذا. كان الأخ عبد الرحمن بن داود الله يرحمه يجمع المهم من صحيح مسلم، أليس كذلك؟ طيب من يقوم مقامه؟ كذا؟ إذن نستمر. طيب أحد يعني يعرف كان مجمع شيء؟ يحتاج النبه على هذا أو تعرف أنت هذا؟ كمال اي ربما يلقى هذا لا المهم هل نحتاج نبيك ولا انت تختار ها فش بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أهل الرحل بدأ الدرس الآن بارك الله فيك نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.